أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب العمرة، والكلام في صورتها وشرائط وجوبها وأفعالها وأقسامها. الأول في صورتها، وصورتها يعني المشتركة بين المتمتع بها والمفردة، أن يحرم من الميقات، أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه، ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه، ثم يسعى بين الصفا والمروة ويقصر. هذه الصورة المشتركة بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، أنه يحرم لها من الميقات، ثم يطاف حول البيت ويصلى ركعتي الطواف، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يقصر. الثاني في شرائط وجوبها، وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحاج، ومع الشرائط تجب في العمر مرة، وقد تجب بالنذر وما في معناه، والاستئجار والإفساد والفوات، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول. ويقول صاحب المسالك: عطف على انتفاء، عطف على انتفاء، وعدم تكرار الدخول هذا عطف على قول المصنف انتفاء، والمعنى أن من يتكرر دخوله إليها كالحطاب مثلا وما شابه ذلك لا يجب عليهم الإحرام لدخول مكة بعمرة ولا بحج، بما في ذلك مع التكرار من الحرج، بما في ذلك مع التكرار من الحرج. ويتكرر وجوبها بحسب السبب. الثالث في أفعالها، وأفعالها ثمانية: النية والإحرام، والطواف وركعتاه، وطواف النساء وركعتاه، والسعي والتقصير. أي أفعال العمرة. الرابع في أقسامها، وتنقسم إلى متمتع بها ومفردة. العمرة التي يؤتى بها قبل الحاج يسمونها عمرة التمتع، العمرة التي يؤتى بها في جميع الأوقات هذه يسمونها العمرة المفردة. فالأولى: تجب على من ليس من حاضر المسجد الحرام. إيه؟ يعني من بعد عن مكة 12 ميل أو 48 ميل على القول الآخر، يجب عليه إذا أراد الحج أن يأتي بعمرة تمتع قبل الحج، ولا تصح إلا في أشهر الحج لأنه سيتمتع بها إلى الحج، فلا بد أن يكون في أشهر الحج. وتسقط المفردة معها، يعني إذا حج تسقط عليه تسقط عنه العمرة المفردة إذا استطاع، ويلزم فيها التقصير، يجب عليه أن يقصر، ولا يجوز حلق الرأس. ما يجوز له أن يحلق. ليش ما يجوز يحلق؟ ليش يعني؟ لأن رايح يحلق في وين؟ في منى. فما يجوز إلى يحلق، يجب عليه التقصير فقط، سواء كان من شعر رأسه أم شعر لحيته أم مثلا أظفاره أو شاربه مثلا إلى غير ذلك. أين؟ ولو حلقه لزمه دمون، يعني شات يعني. ولا يجب فيها طواف النساء. والمفردة تلزم حاضر المسجد الحرام، هاي وين المفردة تلزم حاضر المسجد الحرام، يعني حتى لو واحد مجاور إذا أراد أن يعتمر فعليه أن يأتي بعمرة مفردة، لكن إذا أراد أن يحج يجب عليه ماذا؟ أن يحج حج إفراد، ثم بعد ذلك بعد أن يتم حج الإفراد يأتي بعمرة مفردة. ما يجوز أن يأتي بعمرة تمتع لأنه مجاور. قال وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها ما وقع في رجب. ينادى أين الرجبيون؟ أفضل ما يكون الاعتمار عندما يكون في شهر رجب، رجب المرجب، رجب الأصاب الذي تصب فيه الرحمة صبا. ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع. من أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع، ويلزمه دمون. هذا إنما يجوز، يقول صاحب المسالك، إنما يجوز ذلك إذا لم تكن المفردة متعينة عليه بسبب من أسباب التعيين، وإلا لم يصح أن يقلبها إلى أمر التمتع. هل لا؟ إذا كان متعين عليه. ولو كان في أشهر الحج لم يجوز، يعني لم يجوز العدول لعدم وقوع التمتع حينئذ، بل لو أراد الحج حج غير متمتع. ولو دخل مكة متمتعا لم يجوز له الخروج. يقول صاحب المسالك وذلك لأن عمرة التمتع داخلة في الحج أو في حجه، وكالجزء منه كما ورد في الخبر، حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به. نعم، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز. ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة، يكون يتمتع بالأخيرة. لكن إذا دخل زين مكة بعمرة تمتع حرم عليه الخروج، إلا أن مثلا يدخل بعمرة مفردة، يدخل بعمرة مفردة ثم يخرج، يجوز له. لكن إذا أراد فعليه أن يأتي بعمرة التمتع، وتكون عمرة التمتع أي واحدة، الأولى أو الثانية. تمتع بالأخيرة. ويستحب المفردة في كل شهر، في كل شهر يستحب، وأقله 10 أيام، وأقله 10 أيام. وهي مسألة خلافية، منهم من يقول أنه إنما هذا على الاستحباب أن يكون بين عمر 10 أيام، ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من 10 أيام. شوف، ولكن ما كان قبل 10 أيام تكون مكروها. أن يأتي بعمرتين قبل أن يمضي على العمرة الأولى 10 أيام مكروه، وقيل يحرم والأول أشبه وهو الكراهة. ما يخالف، يخالف. صار شهر جديد، خاصة من يقول بأن الشهر إنما يكون بالهلال وليس بالعددي، فلتغير الشهر يخالف. ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل. وإذا قصر أو حلق حل له كل شيء، يعني كل شيء حرم عليه بالإحرام يحل له إلا النساء. فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء. وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي. ووجوب العمرة على الفور. صاحب المسالك يقول هذا في العمرة المتمتع بها ظاهرا كالحاج، بمعنى وجوب المبادرة إليها عند الاستطاعة وحضور وقتها وما يتوقف عليه كالسفار مدة يحضر معها وقته. وأما المفردة فبمعنى وجوب المبادرة إليها بعد الفراغ من الحج. انتهى كتاب الحج وكتاب العمرة. نتكلم بعدهما عن كتاب الجهاد. قال كتاب الجهاد، أي هذا كتاب الجهاد، فكتابه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وباء اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا. وكتابه خبره وهو مضاف، والجهاد مضاف إليه، والجهاد مضاف إليه. والنظر في أركان أربعة. الأول يعني من أركان الجهاد من يجب عليه، الجهاد على من يجب؟ قال وهو فرض يعني واجب على كل مكلف يعني بالغ، إذا قلنا مكلف يعني بالغ، حرين ذكرين غير همين. شنو غير همين؟ غير شيخ كبير. فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ولا على المرأة ولا على الشيخ الهم ولا على المملوك، أو لا يجب عليهم. وفرضه على الكفاية بشرط وجود الإمام. صاحب المسالك يقول أراد بوجوده كونه ظاهرا مبسوط اليدين متمكنا من التصرف، هاي معنى، أو من نصبه للجهاد ولا يتعين، يعني الجهاد لا يتعين، يعني لا يكون ماذا متعين على كل فرد، يعني ما يكون واجب عيني إلا أن يعينه الإمام، إلا إذا الإمام عينه فيتعين على كل فرد حينئذ. لا، لأنك عندنا فرق بين الواجبين، الواجب الكفاية والواجب العين. فالجهاد وجوبه وجوبا كفائيا، نعم، لكن متى ما عينه الإمام تعين لاقتضاء المصلحة أو لقصور القائمين عن الدفع. إلا بالاجتماع أو يعينه على نفسه بنذر وشبه نذر أن يجاهد، مو حد العراقي قتل الناس، لا، أن يجاهد بحيث يكون جهاده تحت أمرة الإمام المعصوم أو الفقيه نائب الإمام، يعني أن يلتزم بالقواعد الشرعية في الجهاد. قال: وقد تجب المحاربة على وجه الدفع، يعني صد الأعداء. الدولة الإسلامية مثلا واجهها خطر، داهمها خطر، حينئذ يجب علينا ماذا؟ أن نصد هذا الخطر، أن ندافع. فالجهاد هنا يكون جهاد دفاعي وليس هجومي، جهاد دفاعي. كأن يكون بين أهل الحرب ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه، ولا يكون جهادا. هذا لا يسمى جهاد. لو أنت كنت في بلاد كافرة زين وداهمهم عدو، فيجب عليك أن ترفع عن نفسك، فيجوز لك أن تتساعد معهم في صد العدو من أجل ماذا؟ الدفاع عن نفسك، وهذا ما يسمى جهاد. قال: ولا يكون جهادا. دفاعا بس، دفاعا عن النفس مثلا. وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا او ماله اذا غلبت السلامة يجب عليه مدافعة. واحد يجمع الواحد في داره يخليه او يدفعه، هل هذا يسمى جهادا؟ لا. اذا نسمي جهاد هذا من باب المجاز، ولا هو دفاع عن النفس، دفاع عن النفس. قال: وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا او في ماله اذا غلبت السلامة ويسقط فرض الجهاد باعذار اربعة. خليهم فوشها بأعذار أربعة. العمى، الأعمى الذي لا يبصر، هذا ليس عليه جهاد. والزمن يعني كالمقعد مثلا، والمرض المانع من الركوب، والعدو ما يقدر يفر، والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه، ويختلف ذلك بحسب الأحوال. فروع ثلاثة: الأول، إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه، يعني ليس لصاحب الدين منع من الجهاد ولو كان حالا، حتى ولو كان حالا، لأن الجهاد أولى من الدين، يقدم على الدين. قال: ولو كان حالا وهو معسر قيل له منعه وهو بعيد. الثاني، للأبوين منعه عن الغزو ما لم يتعين عليه، يعني ما لم يكن بأمر الإمام له، أو يضعف المسلمين على المقاومة مثلا بدونه، إذ يجب على حينئذ عينا فلا يتوقف على إذنهما كغيره من الواجبات العينية. هذا يمكن أن يستفاد منه في ساحة الحرب، يمكن أن يستفاد منه في التخطيط العسكري، يمكن أن يستفاد منه في رسم الخطة الدفاعية. أبوه وأمه يقول الحمان ما نتحمل الفراق، ابقى ولا تذهب. نقول إذا كان وجوده وجودا مهما بحيث قد ينهزم الجيش بدونه لعدم وجود التخطيط صحيح، لعدم وجود صاحب الخبرة، فهنا يكون عليه عينا. أما إذا كانت هناك يعني أمور ما تتوقف عليه حتى بدونه يمكن أن تحصل وأن تصل بها المسلمون، فحينئذ يكون عليه كفاية. قال للأبوين منعوا عن الغزو ما لم يتعين عليه، أو إذا كان بأمر الإمام فيكون متعين. الثالث لو تجدد العذر بعد التحام الحرب، بعد التحام الحرب تجدد العذر لم يسقط فرضه على تردد إلا مع العجز عن القيام به. وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب، ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب. ومن عجز عنه بنفسه وكان موسرا وجب إقامة غيره، وقيل يستحب وهو أشبه أي بأصول المذهب وقواعده. ولو كان قادرا فجهز غيره سخط عنه ما لم يتعين. ويحرم الغزو في أشهر الحرم، في أشهر الحرم. ما هي أشهر الحرم؟ لا، رجب، شوال، ذي القعدة، وذي الحجة. أشهر الحرم أربعة أشهر، منها الفرد ومنها السرد. الفرد هو رجب، والسرد هو شوال وذي القعدة وذي الحجة. إلا أن يبدأ الخصم أو يكون ممن لا يرى للأشهر حرمة. هذا ما عندما يهجم في الحج، في يهجم في شوال، في ذي القعدة، في رجب، ما عنده أي مانع، حينئذ يجب الدفاع. ما نتوقف على أن هذا من أشهر حرم ولا نقاتل. ويجوز القتال في الحرم وقد كان محرما فنسخ. ويجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع المكنة، والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا. ومن لواحق هذا الركن عليكم السلام المرابطة، من لواحق هذا الركن المرابطة، وهي الإرصاد لحفظ الثغر. يعني شنو؟ يعني البقاء في المكان، عدم التخلي عن المكان من أجل حماية المسلمين، وهي مستحبة. يعني المرابطة وهو الانتظار ولو كان الإمام مفقودا، لأنها لا تتضمن قتالا بل حفظا وإعلاما. يعني هذا يبقى في النقطة الحدودية مستعد. جميع الدول الحدود توجد عليها نقاط عسكرية مستعدة، بحيث لو داهم الدولة أي خطر يخبر عن هذا الخطر. وإذا مثلا استطاع أن هو يقاوم هذا الخطر وفيه المكنة يقاوم هذا الخطر، حيث من جنه المرابطة. ومن لم يتمكن منها بنفسه، ما يتمكن أن يرابط هو بنفسه، يستحب أن يربط فرسه هناك. صاحب المساك يقول ينتفع بها من يرابط بغير فرس، فهي بمعنى إباحة الانتفاع بها على هذا الوجه. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبوا به عدو الله وعدوكم. ولو نذر المرابطة المرابطة وجبت، طبعا تجب النذر مع وجود الإمام وفقده، وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب على الأصح، وقيل يحرم يصرف في وجوه البر إلا مع خوف الشنعة، والأول أشباه. شنعكم؟ شنعة. إذا خاف أن يشنع عليه المخالفون يقولون إنه لم يفعل ذلك. التشنيع، الشنعة من التشنيع، يعني من التشنيع أن يشنع عليه أنه خالف النذر وما شابه ذلك. والأول أشبه أنه لا يجب عليه إلا مع التمكن. ولو أجر نفسه وجب عليه القيام بها ولو كان الإمام مستورا، وقيل إن وجد المستأجر أو ورثته ردها وإلا قام بها، والأولى الوجوب من غير تفصيل. الركن الثاني في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد، وفيه أطراف. الأول في من يجب جهاده، وهم ثلاثة: البغاة على الإمام من المسلمين، يعني الخارجين على الإمام المعصوم من المسلمين، كل من خرج على إمام زمانه يجب جهاده، يعني يجب مقاتلته. صار واضح؟ قال: وأهل الذمة. من هم أهل الذمة؟ وهم اليهود والنصارى والمجوس. إذا أخلوا بشرائط الذمة، امتنعوا مثلا عن دفع الجزية، أو ارتكبوا ما خالف الشروط التي شرطت عليهم حتى يبقوا في ذمة المسلمين، ومن عدا هؤلاء من أصناف الكفار. وأصناف الكفار يجب مجاهدتهم، وكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم لمجاهدتهم، إما بكفهم يعني إبعادهم، وإما لنقلهم إلى الإسلام كما فعل الإمام أمير المؤمنين مع من؟ عمرو بن أبي ود العامري. قال له الإمام سلام الله عليه: يا ابن ود، سمعت أنه ما طلب منك أو ما عرضت عليك ثلاث خصال إلا أجبت إلى واحدة منها. قال: نعم. قال: أنا أقول لك قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكن معنا خير لك. قال: ليس إلى هذا من سبيل. قال: أو أنك ترجع. قال: ليس إلى هذا من سبيل، ماذا سيقول الناس عني؟ جبنت. قال: وإما أن تنازلني. فنازله الإمام فقتله. قال: فإن بدأوا فالواجب محاربتهم، وإن كفوا وجب بحسب المكنة، وأقلوا في كل عام مرة، وإذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز. المصلحة تقتضي مهادنتهم كما فعل النبي في صلح الحديبية، عدل؟ لكن لا يتولى ذلك إلا الإمام أو من يأذن له الإمام. الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب. والأولى أن يبدأ بقتال من يليه، يعني الذين هم في الصفوف الأولى، مو يروح مباشرة على صفوف المتأخرة وصفوف الأولى يتركهم، لا، يبدأ في من يليه، إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا، يعني بحيث أن القيادة في المؤخرة، فالقضاء على القيادة يعني القضاء على الجيش، على لا، فهو يركز على وين؟ يركز على القيادة. ولهذا تتلاحظ على أن الحروب اللي تصير بين الدول يركزون وين؟ يركزون دائما على القيادة، لأن إذا انهارت القيادة انهار الجيش. مروان الحمار، عرفتم عنه؟ سمعتم عنه؟ مروان الحمار على كان يتقدم الجيش، جيش جرار، وسيدخل في معركة مصيرية بينه وبين الكفار، لو كانت كل الجيش من الأمويين طبعا في الأندلس. هذا مروان الحمار، شو صار حمار؟ حقيقة هو حمار. هذا يقال ابتعد عن الجيش من أجل أن يتبول، فأخذ يتبول وترك فرسه بدون أن يعقله، ففر الفرس، فر باتجاه وين؟ باتجاه جيش. فلما أن رأوا الفرس قد جاءهم خال منه انهزموا، فسيطر الكفار عليهم وأخذوا الأندلس، فسمي بعد ذلك مروان الحمار، جاءوا إليه وقتلوه. هذا مروان الحمار. ويجب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون، التربص الانتظار حتى تحصل الكثرة للمقاومة، ثم يجب المبادرة، ولا يبدأون إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام، ولا يبدأون عفوا يعني ولا يبدأون إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام، بإظهار الشهادتين والالتزام بجميع الأحكام الإسلامية، ويكون الداعي الإمام أو من نصبه، يعني يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الالتزام بشرع الله. ويسقط اعتبار الدعوة في من عرفها، إذا كان عرفها بعد يسقط. ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل، إلا لمتحرفين، يعني متحرفين للقتال، يعني يفر من هذا الجانب ويفتر إلى جانب آخر يكون أشد ضررا على العدو، كطالب السعة أو موارد المياه أو استدبار الشمس أو تسوية لامته، أو لمتحيز إلى فئة، يعني يساند الفئة الأخرى قليلة كانت أو كثيرة، ولو غلب عنده الهلاك لم يجوز الفرار. يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.